قال رحمه الله تعالى: باب من نذر نذرا لا يطيقه. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أبي فديك قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: بابه من نذر نذرا لا يطيقه. بابه من نذر نذرا لا يطيقه، يعني أنه يكفر عن كفارة يمين. وقد سبق المرة أن تلك النذور التي يعني لا يمكن الوفاء بها، أما لكونها معصية أو لكونها ملك للغير أو لكون الإنسان يعني ما يطيق كذلك، يعني إذا كان لا يطيق فإن التخلص من ذلك بإخراج كفارة يمين عن ذلك. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا في من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، بأن يقول لله علي أن لله علي أن أن يعني أن يعني أقوم بتقديم شيء لله وبعبادة الله دون أن يسميها فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. نذر في معصية فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به، يعني ما دام انه مطاق فانه يفي به. نعم. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي. جعفر بن مسافر التنيسي هو صدوق ربما اخطا، اخرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق اخرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه. ابو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن ابي فديك. عن ابن ابي فديك هو محمد بن اسماعيل بن مسلم، وهو صدوق اخرجه اصحاب كتب السته. عن طلحه بن يحيى الانصاري. طلحه بن يحيى الانصاري هو صدوق يهم اخرج البخاري اخرج اصحاب الكتب الا الترمذي. صدوق يهم اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي. عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند. عبد الله بن سعيد بن ابي هند وهو صدوق ربما وهم اخرج اصحاب الكتب. وهو صدوق ربما وهم اخرج اصحاب الكتب السته. عن بكير بن عبد الله بن الاشج. بكير بن عبد الله بن الاشج المصري وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن كريب. عن كريب مولى بن عباس ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العبادله الاربعه من الصحابه، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أوقفوه على ابن عباس، يعني جاء موقوفا، يعني جاء مرفوعا وجاء موقوفا. وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرجه أصحابه في الستة، وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند.